وكثيرا ما يكون نمو العظام أسرع من نمو العضلات، فيبدو الجسم نحيلا مضطربا، وهذا النمو الجسم يستنفذ جزءا كبيرا من القوة الحيوية ويسبب نقصا في النشاط ويستلزم مهارات أخرى في تحريك الأعصاب والتحكم في العضلات. ولا يتعرض الجسم إلا لأمراض معينة كأمراض فقر الدم والأضطرابات العصبية. النمو العقلي: تزداد القدرة على الانتباه والعمق والتركز، وينمو الذكاء نموا واضحا، كما تنمو القدرات العقلية والمواهب الموروثة كالمواهب الرياضية والفنية واللغوية، وهي بعض جوانب الفروق الفردية. وتتضح في هذه الفترة اتجاهات الفرد، بحيث يمكن توجيهه نحو الاتجاه العلمي او الفني او الادبي بما يتفق ومواهبه. وتزداد القدرة على فهم الامور النظرية، فيما كان الطفل في المرحلة السابقة لا يفهم اي عملية يعهد اليه القيام بها الا بعد اجرائها امامه فعلا، فإن المراهق يستطيع فهم الموضوع نظريا ثم يمارسه عمليا، بعكس طفل المرحلة الابتدائية الذي يمارس العمل أولا ثم يفهمه عن طريق التكرار الآلي. وكذلك بالنسبة للذاكرة، فإنها تعتمد على إدراك العلاقات والروابط بين المعاني المختلفة. أما الخيال فإنه يقوى ويصبح إبداعيا لا ساذجا، ويهدف الى الاختراع والابتكار. وتزداد القدرة على الفهم والتقدير والنقد عند المراهق، فهو يبحث عن الاسباب ولا يطمئن حتى يجدها منطقية معقولة. وان لم يجد الاسباب السابقة فانه يدخل في حالة من الشك والقلق وعدم الاطمئنان. النمو الانفعالي: يؤدي النمو السريع في جسم المراهق وعقله الى استنفاد الطاقة الحيوية التي تكمن في شخصه، فنجده يتعب بسرعة من مجهودات لا تستدعي الكثير من الارهاق. ومن هنا فانه يميل الى التكاسل والى عدم طاعة الاوامر. وقد يظن البعض ان هذا السلوك ناتج عن سلوك التربية، ولكنه رد فعل لشعوره بالاعياء، كما ان سرعة النمو لا تتيح له التكيف الكامل، لانه كلما احس بالتغير وجد صعوبة من الاخرين في فهم ذاته. لذا فهو دائم القلق وعدم الاستقرار، خاصة وهو يجهل سر هذه التغيرات الجسمية. وقد يظن ان ما حدث له لم يحدث لغيره، ويعتريه الاضطراب. وقد يحاول التماس التفسير من بعض اقرانه، ولكن جهلهم يزيد من شعوره بالحزن، وتسيطر عليه حالات من الكآبة واليأس، ويشعر المراهق بانه ترك مرحلة الطفولة وانتقل الى مرحلة الرجولة، وينتظر من المحيطين به معاملته على هذا الفهم والتقدير. ولكن للأسف تتغير معاملتهم له، وهم يعاملونه معاملة الصغار ويبخلون عليه بالاحترام، ويحاول المراهق ان يظهر علامات نموه، فيبدأ في نقد تصرفات الكبار، وقد ينطوي على نفسه ويحتفظ باسراره، ويميل الى قراءة القصص، ويستشعر نفسه بطله الحقيقي. وتقوى الحاسة الجمالية عند المراهق، فيميل الى اقتناء التحف الجميلة او ممارسة الفنون الجميلة كالشعر والتصوير، ويتألم كثيرا عند رؤية منظر فيه قسوة حتى ولو كانت على الحيوان. النمو الاجتماعي: وكما قلنا يحدث للمراهق تغيرات سريعة، ويتوقف النمو الاجتماعي عنده على مدى فهم طبيعة هذه التغيرات وعلى قدراته على التكيف معها، وهو يشعره انه اصبح رجلا يميل الى مشاركة الكبار حياتهم الاجتماعية، فهو ينزع الى الاشتراك في الاندية والفرق الرياضية والكشفية، ويميل الى الاسهام في الاعمال الخيرية، وهو يعشق المثل العليا. وكلما نجح في التغلب على ازمته الشخصية، كلما تعلق بحب الخير والعمل الصالح والايمان بالاخوة والصداقة. نماذج من مشكلات النمو: